إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، وما زلنا مستمرين في حديثنا حول الأخطاء التي تقع في العقيدة من كثير من المسلمين، سواء من أقوال أو أفعال أو اعتقادات تخالف عقيدة الإسلام، عقيدة التوحيد. فكنا قد ذكرنا في اللقاء السابق الخطأ رقم 124، وهو إطلاق لفظ ذنوبة أو خدوجة على النعل، أعزكم الله، على الشبشب. والخطأ 125، وهو كتابة لفظ الجلالة الله وجب وبجوارها كتابة اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم مساويا لاسم الله تبارك وتعالى، وقلنا أن هذا خطأ. وتوقفنا عند الخطأ رقم 126، وهو جعل كلمة لا إله إلا الله في ورقة ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ورقة أخرى عند السفر. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث عن الخطأ رقم 127، وهو قول القائل الله ورسوله أعلم. يبقى من الخطأ أنك أنت تقول دوما الله ورسوله أعلم، هذا خطأ. فإن كان ذلك فيما يتعلق بالأمور والأحكام الشرعية فهذا صواب، وأما إن كان فيما يتعلق بالأمور الغيبية فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. يعني لما نيجي نتكلم ونقول، واحد بيسألك مثلا فيقول لك إيه هي أو ما هو مقدار زكاة الركاز، أنت ما تعرفش، فتقوم تقول إيه؟ الله ورسوله أعلم. الركاز اللي هي الثروات والكنوز اللي بتخرج من الأرض، يعني أنت لو لقيت كنز لما تخرجه ففيه الخمس، يطلع منه الخمس لله والباقي ايه؟ ليك. المقصود يعني، فواحد بيسألك على حاجة زي دي فانت طبعا ما انتش عارف، فتقوم تقول له الله ورسوله اعلم، لان ربنا سبحانه وتعالى يعلم هذا الامر والنبي يعلمه، لان ده اصلا جه في شريعة النبي والنبي بين لنا الكلام ده، يبقى هنا الله ورسوله يعلمان هذا الامر. لكن لما اجي اقول لك امال الحاج ابراهيم بقالي كتير ما شفتوش، هو يا ترى عايش ولا ميت؟ تقول الله ورسوله اعلم. طب الله اعلم ماشي، طب رسوله يعلم ازاي؟ وصل الامر؟ الله يعلم لان ده امر غيبي ولا يعلم الغيب الا الله، لكن رسوله يعلمه منين والنبي مات؟ فيبقى مش دايما تقول الله ورسوله اعلم في كل الامور. امتى تقولها؟ في امور الشرع، في الامور اللي النبي يعرفها، انما في امور النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفها فما ينفعش تقول الله ورسوله أعلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قولهم الله ورسوله أعلم جائز، وذلك لأن علم الرسول من علم الله، فالله تعالى هو الذي يعلمه ما لا يدركه البشر، ولهذا أتى بالواو. يعني النبي تعلم العلم بتاعه ده منين؟ من ربنا. فبنقول الله ورسوله أعلم، فالكلمة دي نفسها ما فيهاش حرمانية، ما فيهاش شرك، ما فيهاش ان انا بشرك النبي مع ربنا في علم امور، لا، ده أنا بقول الله يعلم وعلم رسوله بعض الأمور. يبقى لما أقول الله ورسوله أعلم يبقى النبي عرف منين؟ عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ أعلمه بهذا. فالعبارة نفسها ما فيهاش مشكلة. يعني لما أقول الله ورسوله أعلم يبقى مش معنى كده أن أنا سويت بين الرسول وبين ربنا، لا، ده كأن أنا بقول لك الله يعلم وعلم بعضا من هذا العلم الذي لا نعلمه، علمه لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك في المسائل الشرعية يقال الله ورسوله أعلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بشريعة الله، وعلمه بها من علم الله الذي علمه، كما قال تعالى في سورة النساء وأنزل الله إليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. يبقى النبي يعلم من نتيجة العلم إيه؟ لعلم الله عز وجل. الخطأ 128، قول القائل ربنا عرفوه بالعقل. لا يا حبيبي، ربنا ما عرفوهش بالعقل. ليه؟ ربنا عرفوه بالشرع. يعني اسألك سؤال، هو دلوقتي مش انت بتشهد بنفسك ان كتير من الكفار اللي اخترعوا اجهزة حديثة واخترعوا مكوك الفضاء وسفن الفضاء و و و وكل الحاجات دي وغزوا الفضاء وصنعوا الصواريخ وكل الاجهزة ده يدل على انهم عندهم عقل ولا ما عندهمش عقل؟ ناس فاهمة، صح؟ طب امال ما وصلوش لربنا ليه؟ يبقى ربنا ما بيتعرفش بالعقل. ربنا ما بيتعرفش بالعقل، امال ايه بقى؟ ربنا يعرف بالشرع. لان كل الناس، يعني تعالى افهمك حاجة، دلوقتي واحد في امريكا، واحد في الهند، واحد في الصين، التلاتة دول ها هنقول ان هم علماء في علم الدنيا وعقلاء كمان. بس في الهند هتلاقي العالم دوت بيعمل ايه؟ بيسجد للبقرة، وفي الصين بيسجد لبوزة، صح كده؟ يعني اقصد اقول لك ايه، طب ما هو دول عاقلين هم، امال ايه عقلهم وصلهم ازاي انهم يعبدوا بقرة ويعبدوا اصنام و و و؟ يبقى هي مش مسألة عقل. لا، انت عشان اوصل لك الصورة، تخيل ان احنا قاعدين في المسجد ده فجأة سمعنا صوت انفجار شيء خارج المسجد. واحد هيقول ايه؟ ربما يكون اطار سيارة انفجر، صح؟ واحد تاني يقول ايه؟ ربما بعض الصبيان الاطفال بيلعبون بالايه؟ بالالعاب اللي هي النارية، المفرقعات وغيرها، يعني البومب والكلام ده. طيب واحد تالت هيقول ايه؟ انت فاهم انا عايز اوصل لك ايه؟ يبقى كل واحد فينا في المسجد هيطلع بايه؟ بصورة مختلفة. لكن احنا عقلنا وصل لنا ووداننا وصلت لنا ان في حاجة حصلت بره في الخارج احنا مش شايفينها، بس كل واحد عقله وصله الفكرة معينة، صح؟ لكن هل هي في النهاية طلعت صح؟ طلعت واحد فينا كلنا مثلا في الافكار بتاعتنا؟ لا، ربما يكون طلعت فكرة تانية خالص، او شيء حدث غير اللي احنا فكرنا فيه واستنتجناه نهائي. يبقى المقصود ان العقل مش بيقودك للشيء على الصواب دايما، لا، انت عرفت ان في شيء حصل، في حاجة انفجرت، ايه هي؟ ما نعرفش. يبقى محتاج ايه؟ حد يخرج يشوف ايه الموضوع ويجي يبلغك ويقولك. هي دي مهمة الرسول. هتوصل لربنا ازاي من نفسك وبعقلك؟ مش هتعرف. فعشان كده بعت لك ايه؟ رسول يفهمك، يقول لك مين هو ربنا وفين مكان ربنا ويريد منك ايه وخلقك ليه ونهاية حياتك هتبقى فين. فده عرفته بمين؟ بالعقل. يعني انت بعقلك عرفت ان كان في انبياء قبل كده، جبتهم منين دول؟ يبقى من خلال الوحي، من خلال الشرع. مفهومة ولا لا؟ فقول القائل ربنا عرفوه بالعقل، اننا نعلم يقينا ان عقول البشر دوما ايه؟ قاصرة، استحالة عقل حد يوصله لايه؟ لربنا. ده النبي، هسألك سؤال، طب في حد عقل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أبدا ما فيش، ورغم ذلك ما عرفش يوصل لربنا لوحده. ربنا قال له إيه؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني أنت ما كنتش تعرف إيه هو الدين ولا إيه هو ولا فين ربنا ولا إيه الشرع ولا تعرف أي حاجة خالص. أمال عرف منين؟ عن طريق الوحي، عن طريق جبريل. يبقى ربنا مش بقى عرفوه بالعقل، عرفوه بإيه؟ بالشرع. فلقد رأينا على مدى العصور والأزمان كيف أن العقول البشرية قادت أصحابها إلى الكفر والجحود والنكران. مش كانوا بيسجدوا للأصنام؟ دول ما كانش عندهم عقل ولا كان عندهم عقل؟ كان عندهم عقل اهو، امال كانوا بيسجدوا للأصنام ليه؟ فها هو العقل الفرعوني الذي قاد صاحبه إلى أن يعبد الشمس من دون الله، ويعبد بقى إيزيس وأوزوريس عبدوها رغم العقل اللي احنا لحد النهاردة عاجزين نوصل للعلم اللي هم وصلوا له في علم تحنيط الأموات، في علم الكيمياء اللي هم وصلوا له، في علم بناء الأهرامات. كتير من الناس للأسف مفكرة ان الأهرامات دي عبارة عن مقبرة مدفون فيها خوف وخفرع ومنقرع. لا، ده انت لو تفهم ايه قصة الأهرامات عقلك يتعبك من كتر التفكير. الأهرامات دي يعني هقول لك ايه، عارف القاعدة بتاعت الأهرامات؟ ما هو مربع من تحت، كل رأس ضلع من الأضلاع الأربعة دي بيشير لاتجاه من الاتجاهات الرئيسية الأربعة، الشمال والجنوب والشرق والغرب بالضبط. المسافة اللي من الأرض لحد قمة الهرم، المسافة دي لما تضربها، الناس اللي درسوا رياضة اللي هي جاتا وظا وزاطة في حساب المثلثات والهندسة، لما تضربها فيها في اللي هي الطا، عارف تطلع نفس المسافة في البعد ما بين مصر وما بين الشمس، ما بين عفوا ما بين الكرة الأرضية وما بين الشمس. لو حطيت في الهرم لبن بعد وقت قليل يتحول لزبادي يتخمر، لو حطيت فيه موس حلاقة، بس ده مش معناه انك تحلق دقن، المهم يعني حطيت فيه موس حلاقة مستعمل، يعني الشفرة بتاعته ايه، خلاص ما هياش حادة، يرجع حد تاني. ده مش سحر ولا شعوذة، ده لان انت عارف شكل الهرم هم ليه عاملينه كده، ما كان ممكن يبنوه مربع مثلا مكعب مثلا، يعني عارف ليه بنينه بالشكل ده؟ علشان هو الاربع جوانب دي بالشكل الهرمي المثلث دوت، رأسه من فوق مدبب ومن تحت قاعدة بتاعته عريضة علشان يساعد على التقاء وامتصاص الاشعة الكونية من كل الكون كله يدخلها للداخل. انا لو حكيت لك على الاهرامات، انا بس عايز اوصل لك معلومة ايه، ان شوف عقل الفراعنة وصلوا لايه، وفي النهاية بقى يقول لك ايه، انا ربكم الاعلى، ادي اخرتها فرعون. وبدأوا يعبدوا ايه، عليكم السلام عليكم، بدأوا يعبدوا العجل ايبيس، ويعبدوا ايزيس واوزوريس صح، وحتشبسوت واسمه ايه ده، وحورس. فهي مسألة مش مسألة عقل. وها هو العقل الياباني الذي قاد صاحبه الى ان يعبد تمثال بوذا، رغم ان هو صنع ايه، واحسن الاجهزة اللي انت دايما تجري تشتريها ايه، ميد ان جابان صح، صناعة ياباني. وها هو العقل الهندي الذي قاد صاحبه الى ان يعبد البقر. وها هو العقل الروسي الذي قاد صاحبه الى ان ينكر ان للكون الها، الشيوعية وماركس ولينين وستانليس. المهم، فالشاهد ان العقل وحده لا يهتدي بغير نور التوحيد الشرعي الالهي. يعني ما تقوليش بقى ربنا عرفه بالعقل، فالصواب ان الانسان عرف الله جل وعلا بالشرع والعقل معا في ان واحد، وليس معنى ذلك اننا ننكر قيمة العقل. احسن واحد يفكر ان انا عمال اقول ايه، الغي العقل الغي، يقول لك بس خلاص بقى يبقى ما فيش حاجه اسمها عقل ومالوش قيمه. لا، العقل له قيمه، بس مش هتوصل لربنا بالعقل فقط، انما من خلال ايه، الوحي والشرع. لكن العقل لا يهتدي الا بنور الوحي، ولا يضيء العقل الا بنور الشرع والوحي. وصل الامر. الخطا 129، كتابه حرف صاد بين قوسين عند الكتابة، ولما بدلا من أن يكتب إيه محمد صلى الله عليه وسلم فيقوم كتب إيه صلعم صاد لام عين، أو يكتب يعني صلى الله عليه وسلم بيختصرها يعني، أو يكتب بين قوسين حرف الإيه الصاد، لا هذا خطأ. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فمن أراد أن يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يكتب لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة حتى ينال أجر من قرأ الحديث فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يكون في ميزان حسناته. فلا تحرم نفسك أيها الأخ الحبيب من هذا الثواب العظيم. يعني افرض أنا جيت مسكت الورقة اللي أنت كتبت فيها قال صلى الله عليه وسلم مثلا إيه أي حديث مثلا، كل أمتي يدخلون الجنة إلا المجاهرون مثلا، كل أمتي معافى إلا المجاهرون، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، أيا كان يعني الحديث، فهمني؟ فأنت كتبت الحديث خلاص اكتب بقى إيه صلى الله عليه وسلم كامل، عشان أنا لما أجي أقرأ أو ما اضطر أعمل إيه أقرأها، يبقى أنا عملت إيه صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. مين السبب؟ أنت. فأنت كده دلتني على فعل الخير، والدل على الخير كفاعله، يبقى خدت الثواب زيك زي، يبقى كأنك أنت إيه ده مش بس كده، ده هيبقى انا كمان بصلي ويجي واحد تاني يقرا الكلمه يصلي، يبقى كام واحد هيقرا بسببك انت ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ده في ميزان حسناتك. لكن لو انت مثلا بتكتب ورقه والورقه صغيره وعايز تجمع فيها، مثلا قاعد انت في درس علم ولا حاجه سامع الشيخ بيتكلم في بعض الاحاديث عايز ايه تكتب تجمع، فللأسف ما لقيتش معاك غير ورقة صغيرة مثلا، يعني لا تكفي ان انت تكتب كل ده، فتقوم تعمل ايه بقى تكتب قال الرسول وتصلي عليه فين في سرك، انما تكتب صد بس لا. الخطأ 130 130 قول القائل لضيفه ده احنا زرنا النبي، حافظ انت صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العبارة دي سمعتها اول مرة في حياتي، كنت اسمعها سمعتها وانا في الابتدائي، فاول ما كان جن يعني لقيت واحد جاي له ضيف وانا كنت قاعد معاه راح قال له ده احنا زرنا النهارده النبي او ده احنا زرنا النبي، انا نفسي الكلمه استغربت لها وانا طفل صغير، قعدت اقول زرنا النبي ازاي، هو فين النبي؟ فقالوا ده احنا بنقول لفلان زرنا النبي يعني، ما قلت لهم لا هو ما ينفعش يقولوا زرنا النبي وهو مش النبي، يعني فاهم ازاي؟ يعني اقول لك هي حتى نفسها العباره الواحد وهو طفل يرفضها اصلا. فالمهم فهذه عبارة منتشرة بين العوام أن الواحد منهم إذا جاءه ضيف عزيز ويريد أن يرحب به ويشعره بمدى سعادته وسروره لرؤيته فإنه يقول له ده احنا زرنا النبي، وهذا الكلام يعتبر من الكذب حتى وإن لم يقصد صاحبه به الكذب. فروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أنت كنت بتحسد أبو بكر الصديق على أنه هو لقب أبو بكر الإيه الصديق، عايز تبقى صديق تحرى الصدق. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم يعني ضامن، يعني هو بيضمن لك صلى الله عليه وسلم، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وهذا الحديث رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح الجامع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك أنا ضامن أضمن لك بيت في ربض الجنة، وسط الجنة، في أحسن مكان في الجنة. إمتى؟ لمن ترك المراء وإن كان محقا. يعني ما تقعدش بقى تتكلم مع واحد يقول لك لا والله بس أصل ما أعرفش الموضوع كذا كذا، تقول له لا ده هو كذا كذا، يعني تقعدوا إيه جدال عقيم. حتى لو أنت عندك حق لا اسكت اسكت، لان الموضوع ايه في النهاية هينتهي المشاكل بينك وبين اخوك دوت اخوك المسلم، فاسكت احسن. فالنبي قال لك ايه؟ وعشان سكت رغم ان انت معاك الحق اضمن لك بيت في وسط الجنة، وبيت في ربض الجنة، قلنا في افضل مكان في الجنة يعني، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحا. حتى لو هتقول نكتة وتهزر مع اصحابك وتمزح مفيش مشكلة، بس بشرط ما تكونش فيها ايه كذب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول الا حقا. يعني مثلا هي المواقف كتيرة في السيرة، يعني في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخيمة بتاعته، وانا المشهد ده هحكيه مش على ان النبي هو اللي بيهزر مع الصحابة، لا ده على ان الصحابة هم اللي بيهزروا كمان مع النبي بيمزحوا معاه. عارف ده دليل على ايه؟ ده دليل على ان هو كان بيهزر معاهم فهم كمان بقوا ايه يمزحوا معاه، صح ولا لا؟ المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم جالس في الخيمة بتاعته وكان بيرجل شعره بيغسل وبيتوضى، فالمهم ايه واحد من الصحابة مش متذكر اسمه دلوقتي فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يخش يدخل. فهو ايه هو كان عامل ايه بقى؟ دخل راسه كده من الخيمة، انت متخيل معايا؟ يعني هو واقف بره فدخل راسه منين؟ من الخيمة. فنظر للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي قال له ادخل. قال له يا رسول الله كلي ام بعضي؟ عارف يعني ايه كلي ام بعضي؟ يعني دخل حتة مني ولا ادخل كلي على بعضي؟ فاهمها؟ لان هو دخل راسه بس، فقول له اخلي راسي بس ولا ادخل بقيتي؟ فالنبي قال له ايه بل كلك، يعني معناه برضو ايه مش يقول له ايه اللي انت بتقوله ده، انت بتهبل ولا ايه اللي بتقوله انت تعتهت؟ لا قال له ايه لا تعالى كلك. برضو في يوم من الايام واحد بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم جاي يسأل النبي ايه يعني محتاج، فطلب بعض الاشياء من النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني اديني اي حاجة طب حتى اركبها يعني امشي بيها. فالنبي قال له ايه اني حاملك على ولد الناقة. ابن الناقة، ابن الناقة يعني ايه؟ ما هو الناقة هي انثى الجمل، يبقى ابنها ده يبقى قد ايه الصغير يعني. طب ده حد هيركبه؟ طب هو الراجل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه يعني ساعدني اركب اي حاجة، فقال له ايه ما تخافش انا هحملك هركبك على ابن ناقة. فقال له يا رسول الله ابن ناقة وما يصنع ابن الناقة؟ فقال له اوليس كل جمل ابن ناقة؟ مش اي جمل اصلا هو جاي منين؟ ما هو امه ناقه، يبقى ما كذبش. فهمني ولا لا؟ والكلام ده برضه حتى في السلف، يعني مش مع النبي بس صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه بس، لا كمان مع السلف والتابعين. يعني الاعمش في يوم من الايام ماشي مع بعض اصحابه ولابس فرو، لابس بلطو، عارف بلطو جاكيت، بس البلطو ده مصنوع منين؟ من الفرو، فالمفروض من الداخل فرو عشان يدفي، ومن بره بيبقى ايه جلد يعني. فهو لابسه بالمقلوب، مخلي الفرو بره ومخلي الجلد ايه لجوه. فراح واحد شايفه راح قال له ايه، قال له هل ارتديته الصوف في الداخل او الفرو بالداخل والجلد بالخارج؟ قال كنت انصح بها الخروف. قال له كنت انصح الخروف بيه؟ الخروف بيبقى لابس ايه الفرو بره، فاهمها ازاي؟ في يوم تاني برضو كان لابس الجاكيت بتاعه ده، الجاكيت بتاعه ده عامل مشكلة. المهم في يوم لابسه وماشي فالدنيا مطرت عليه هو وزمايله وهم ماشيين، راح وهما ماشيين كده، كانوا ماشيين جنب بعضيهم بقى عشان المطر والبرد، فلقوا كلب في الطريق، راح الاعمش واخد جنب من الطريق وساب اصحابه، فقالوا له في ايه؟ قال لهم احسن يفتكرني خروف ياكلني. فما هو لابس الفرو البره، يعني اقصد اقول لك ان الامر ايه، في مزاح ماشي ما فيش مشكله، بس المشكله ها ما يكونش بالكذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا، وبيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا، وبيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه. يا معقولة كده اللي يبقى أخلاقه حسنة يوصل لبيت في أعلى الجنة؟ ده سهل أوي. لا مش سهلة والله. أنت مفكر سهلة إن أنت يبقى سهلة على من يسرها الله عليه. نعم. ما هو أنت لما ترى باطل وتسكت عليه تبقى انت شريك في الباطل ده، كأنك قلته تمام. فالكذب يكتب على الإنسان حتى ولو كان مازحا، إلا أن هناك بعض الاستثناءات يجوز فيها الكذب. ايه هي بقى؟ قال الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرما فيجوز في بعض الأحوال بشروط قد وضحت في كتاب الله تبارك وتعالى. فيقول الإمام النووي أن هذه الشروط ذكرها أيضا في كتابه الأذكار، ومختصر ذلك أن الكلام وسيلة إلى المقاصد، يعني بتكلم كلمة عشان غرضي بيها مقصد معين، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه. يعني إذا أنت أردت قصد معين أو غرض معين والغرض ده كويس حلال وينفع أن أنت توصله من غير كذب، يبقى حرام لو كذبت عشان توصله. وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز بالكذب. فإن أردت أن تصل إلى أمر طيب ولن تصل إليه إلا بالكذب فلا بأس إن كذبت في الوصول إليه. ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا، وإن كان واجبا كان الكذب واجبا. فإذا اختفى مسلم من ظالم، اسمع بقى عشان تفهم التفصيل، إذا اختفى مسلم من ظالم، هذا الظالم يريد قتل ذلك المسلم أو أخذ ماله، هو يريد أخذ ماله أو يريد قتله، وأخفى ماله وسئل إنسان عنه، وجب الكذب بإخفائه. أنا عارف إن فلان ده المال بتاعه، وعارف إن فلان ظالم وجاي ياخد إيه المال بتاع الشخص ده، فبيسألني بيقول لي فين فلوسه؟ فين المال بتاعه؟ أقول له معرفش، مع إن أنا إيه؟ أعرف، لأن أنا لو قلت له أعرف يبقى أنا أعنت على الظلم، صح؟ وأعنت على أخذ مال الغير بغير حق، وأعنت على إساءة لمسلم، مفهوم ولا لأ؟ وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها. افرض أنت مديني حاجة أمانة وأنا عينها، وفي واحد بينك وبينه عداء، راح قال لي مش فلان سايب عندك كذا؟ أقول له لا، ما أخذها خلاص، مش حرام. والأحوط في هذا كله أن يوري عشان يخرج من المشكلة. هتقول يعني يوري؟ يعني يستعمل التورية، يعني أن يقصد بعباراته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه، وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الحال. واستدل العلماء بجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، أنه يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. يعني اللي بيصلح من اتنين، يعني مثلا واحد متخانق مع امراته، ده انا هطلقها وهعمل فيها كذا وكذا وكذا، يوم هو يقول له لو هو قريب مثلا ليه او هو اخوها، يوم يقول له: يا شيخ اتق الله، ده هي معقولة انت تقول اطلقها وهي سيئة الخلق وهي كذا، انت عارف هي بتقولي عنك ايه؟ ده هي بتقول هو احيانا بيبقى عصبي عليا، احيانا بيبقى مثلا متنرفز، احيانا خلقه ضيق جاي من الشغل تعبان، انا عذراه بس انا برضو تعبانه في البيت، بس انا عارفه ان هو راجل اخلاق وراجل عنده دين وعنده كذا، بس هو اللي بيعمله ده غصب عنه. ساعتها الراجل يعمل ايه؟ هيسكت. يوم رايح هو بقى يقول لها ايه؟ يقول لها: على فكره انا لسه جاي من عند جوزك. تقول له: اسكت، يا ربنا يعمل فيه ويعمل فيه ويعمل فيه. يقول لها: انت بتدعي عليه؟ مع انه هو كان هناك لما كنت بكلمه كان بيقول: ربنا يبارك فيها، ده هي اللي بتاكلني وهي اللي بتشربني وهي اللي بتغسل لي هدومي. انت فاهم قصدي ايه؟ مثلا يعني. فده ايه؟ ليس بحرام. نعم. ها؟ حاضر. انت بتقول مثلا ايه؟ في واحد حاسد وانت عارف ان هو حاسد حسود، عاذن بالله، نعوذ بالله من ذلك، قولوا امين. فالمقصود يعني انت عارف ان ده حسود، واحد ممكن يقول لك: ايه ده، هو كمان بيتعرف؟ ده بيبقوا كمان مشهورين، يعني في ناس بتبقى معروفه كده. يعني قديما العرب، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ العين تدخل الجمل القدر والرجل القبر. يعني ممكن واحد يضرب واحد عين يوديه القبر على طول، يديله استمارة ستة. واحد تاني ممكن يقوم ضرب الجمل او المواشي بتاعتك عين يخليها تنزل في الحلة، يعني تلحقها يا دوب تلحقها تحللها عشان تطبخها احسن ما تموت في طيس. العين تدخل الجمل القدر والرجل القبر. وحدثت حوادث كتيرة كده في العرب تشبه الموضوع ده. يعني مثلا كان في واحد مشهور جدا في العرب كان حسود. المهم الراجل دوت كبر في السن ونظره ايه؟ ضعف. فاللي حصل الناس كانت من كتر ما هو مشهور ان هو حسود كانت بيروحوا يأجروه يدوله مال علشان يحسد لهم ايه؟ اي حد هم مدقين منه او بينهم وبينه مشاكل. فالمهم واحد راح قال له: ايه، تعالى انا عايزك تحسد الجمال والابل بتاعت فلان لان هو عنده جمال وابل كتير وانا ما عنديش، وهدي لك مكافأة كويسة. قال له: تعالى. المهم ايه، هم واقفين فهو نظره ضعيف مش شايف، فقال له يا ابني بس انا نظري ضعيف مش شايف بالظبط من بعيد يعني. قال له: خلاص، اول ما يجوا من بعيد ابقى قول لي هم جايين وانا اقوم اضربهم لك عين. قال له: خلاص اتفقنا. المهم هما جايين من بعيد على مسافة كبيرة جدا، فراح قال له: اهو هو جايين من بعيد. قال له: انا مش شايفهم. قال له: على بعد قد ايه؟ قال له: على بعد 50 فرسخ مثلا، مسافة كبيرة كام كيلو متر. قال له: وانت شايف لحد هناك؟ اتعمى وهو واقف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ده حديث صحيح. فالمقصود يعني انت بقى ساعتها تتصرف ازاي لو عرفت ان ده حاسد عشان تنجو منه؟ لا، اذا عرفت ان انت تنجو منه بالتورية فوري بدلا من ان تكذب. يعني مثلا ايه هي التورية؟ اديك مشاهد حصلت في التورية. الامام احمد بن حنبل كان له صديق او تلميذه، فكان السلطان عاوز يقتله. معايا؟ عاوز ايه؟ يقتله. فجاي يسأل، هو جري استخبى عند الامام احمد بن حنبل في البيت. فالمهم الشرطة جت خبطت على البيت، فقالوا له: يا احمد، اين فلان؟ فلان جاء هنا. يقول: عامل ايه الامام احمد؟ راح فتح كف ايديه الشمال كده وراح عامل بصبعه السبابة بتاع ايده اليمين قال لهم فلان هنا وما يصنع فلان هنا ليس هنا. هو يقصد ايه؟ ان هو في ايده وهم فهموا ايه؟ ان هو في البيت وخلاص مشوا على كده. مفهومة دي؟ هو قصد معنى وهم فهموا معنى تاني. هي دي التورية. زي مثال تاني، انت واحد صديقك مثلا، ولا بلاش صديقك، واحد قريبك، قريبك دوت انت رحت تزوره لانه هو مريض مثلا ولا حاجة، هو له حق عليك وعيادة مريض. وجارك كمان، يعني هو قريبك وجارك، يعني في صلة رحم وفي صلة ايه جوار، وغير صلة الاسلام، يعني ليه حقوق كتير عليك، فانت مضطر تعمل ايه؟ هتروح تزوره تعوده وهو مريض. فانت رحت، بس هو فلان ده شغال في حرام وماله من حرام عياذا بالله، فانت مش عايز تاكل ولا تشرب عنده، فانت رحت تزور، راح قال لك ايه؟ خلي بالك معايا، قال لك طب اشرب العصير دوت ولا اشرب اي حاجه ولا كل. فانت رحت قايل له ايه؟ انا صايم. يعني ايه انا صايم؟ هو فهم ان انت صايم يعني مش هتاكل ولا تشرب، لكن انت ما قصدتش ان انت صايم دي، انت قصدت حاجه من الاثنين، اما ان انت صايم عن اكل الحرام، او اما قصدت ان انت صايم في المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي، لان المعنى اللغوي للصيام يعني ايه؟ الامساك. فانت ممسك. السيده مريم قالت ايه؟ اني نظرت للرحمن صوما، يعني امسكت عن الكلام. مفهومه دي؟ اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا، يعني انا صايم النهارده عن الكلام لاي انسان. فخلاصه المساله انك انت تستعمل مساله التوريه ولا تستعمل مساله الكذب الا اذا اضطررت بقى. فزاد مسلم، الامام مسلم في روايه عنده قالت ام كلثوم ولم اسمعه، يعني لم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم اسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. يعني يعني الكذب في حالات مباحة، حالة الحرب، أنا مش رايح النهاردة أحارب اليهود ها واجليهم عن فلسطين والبيت المقدس والمسجد الأقصى، أو ما أعمل مثلا في الفضائيات وفي القنوات وفي الجرائد ان انا رايح الصبح ان انا ايه ها، يعني السادات كان بيعمل كده، كان مهيئ الجو كله على انه ولا في حرب بيننا وبين اليهود ولا اي حاجة، وفجأة ضربوهم الساعة 2 الظهر. هو كده معايا ولا لا؟ ففي الحرب الكذب مباح، والاصلاح بين الناس ها زي المثال اللي انا ذكرته، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. يعني ايه؟ هو الرجل يقول لمراته ايه؟ ما شاء الله، هو دخل البيت بقى فلقاها لابسة لبس البيت، جلابية بقى ايه؟ ثوب بصلي ثومي مرقي. يعني جلابية مليانة مرقة على ثوم على بصل. فبيقول ايه؟ ما شاء الله، انا شامم ريحه مسك مثلا يعني. او اول ما يخش هي بقى ايه؟ طبعا بقى ما كل ما يدخل هي ما بتضحكش دايما في وشه الا كل فين وفين. فالمهم لا ايه، ضحكت في يوم بقى وابتسمت، فيفرح بقى ها الحمد لله ربنا رضي عننا النهارده. فيقول لها ايه؟ ما شاء الله، هو الشمس بتطلع بالليل ولا ايه؟ هي ولا شمس ولا حاجه مثلا يعني. يقول لا والله ده انت في نظري احلى من القمر. وهي طبعا هو ربك امر بالستر مثلا يعني. فمين قصدي ايه؟ يعني مثلا يقول لزوجته ايه؟ انت احلى واحده في الدنيا، وهو كذاب. هي طبعا مش احلى واحده في الدنيا، في احلى منها كتير، بس قال دوت حرام؟ لا ابدا، ده مباح، ده بالعكس مامور به شرعا، علشان ايه؟ الموده. وهكذا. طيب الخطأ 131، قول القائل كل اللي ليه نبي يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ايه يا عم كل اللي ليه نبي يصلي عليه؟ يعني هو كل واحد فينا له نبي مختلف عن الثاني ولا ايه؟ يقول لك لا يعني قصدي يعني المسلمين لهم نبي بتاعهم اللي هو سيدنا محمد، والنصارى لهم النبي بتاعهم اللي هو سيدنا عيسى، واليهود لهم النبي بتاعهم اللي هو سيدنا موسى. ما شاء الله ما شاء الله، ده مين اللي قال الكلام ده؟ فهي عبارة شائعة على ألسنة الناس، خصوصا عند الايه، عند المشاجرات، لما تلاقي خناقة يقول لك خلاص يا جماعة خلاص بقى فضوها خناقة، كل اللي ليه نبي يصلي عليه. وما قال يعني الرجل هو المصلح الاجتماعي. فيتشاجر أناس مع آخرين، فيدخل واحد بينهم يريد أن يهدئ من روعهم فيقول كفاية يا جماعة، فإذا استمروا في المشاجرة قال يا أخوانا يا أخوانا اهدوا بس كده، كل اللي ليه نبي يصلي عليه. وهي عبارة خاطئة تعبر عن استخفاف بمقام النبوة، بل وتشعر من خلالها أنه لا يلزم كل الناس الإيمان بكل الأنبياء، فمن حق كل واحد أن يؤمن بهذا النبي ولا يؤمن بالنبي الآخر. وهذا خطأ كبير، لأن كل مسلم مطالب بالإيمان بكل الأنبياء والمرسلين، حتى اليهود والنصارى مطالبين بأن هم يؤمنوا بمين؟ بسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني كل الرسل من آمن بها لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فمن كذب رسولا واحدا فقد كذب الرسل جميعا، يعني اللي يؤمن بكل الأنبياء، يعني النصارى أمنوا بسيدنا موسى وأمنوا بسيدنا عيسى وأمنوا بكل الأنبياء، لكن ما أمنوش بمين؟ بسيدنا محمد. يبقى كفروا بموسى وكفروا بعيسى وكفروا بكل الأنبياء، مفهومة دي؟ وانت لو أمنت بسيدنا محمد وكفرت بسيدنا موسى يبقى كفرت بسيدنا محمد وكل الأنبياء، مفهومة دي؟ قال تعالى وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. وهو أصلا قوم عاد كان جالهم كم رسول؟ ده واحد بس، هود، صح؟ طب ازاي هم كذبوه؟ فتقال ان هم كذبوا مين؟ الرسل، لان اللي كذب رسول واحد يبقى كذب المرسلين جميعا، مع انهم عصوا رسولا واحدا ألا وهو هود عليه السلام. فحكم الله عليهم انهم عصوا كل الرسل، لان من كفر برسول واحد فقد كفر بكل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. الخطأ 132، قول القائل العصمة لله والكمال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. اقول لك يا عم الكمال للرسول، او الرسول هو اللي كامل، ايه ده؟ هذه العبارة قد يقولها من يقولها يريد بذاك أن كلام الله عز وجل وحكمه كله صواب وليس فيه خطأ، وهي بهذا المعنى صحيحة، لكن لفظها مستنكر، يعني المعنى اللي هو يقصده صح لكن الكلام بالشكل ده لا. وهذا لفظ مستنكر ومستكره، لأنه كما قال السائل قد يوحي بأن هناك عاصما عصم الله عز وجل. لما يقول لك ايه العصمة لله يبقى كأن في حد عصم ربنا من الخطأ، فهمني؟ مش ان ربنا نفسه هو اللي لا يخطئ، لا، العبارة بالشكل ده كأنها ايه، اكن هناك احد عصم الله من ان يخطئ، والله سبحانه وتعالى هو الخالق وما سواه مخلوق، فيبقى ازاي في حد عصم ربنا من ان هو يخطئ؟ لا، ده ربنا هو اللي بيعصم الناس او بعض الناس من الوقوع في الخطأ. فالاولى الا يعبر الانسان بمثل هذا التعبير، بل يقول الصواب في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ما تقولش العصمة لله ولرسوله، تقولش كمال لله ورسوله، لا، تقول ايه؟ ها، تقول الصواب، يعني الصح، الصواب في كلام الله وفي كلام رسوله، يبقى في غيرهم في ايه؟ خطأ. فالصواب ان تقول الكمال المطلق لله والعصمة لرسول الله، كده يبقى العبارة صح، مش العصمة لله والكمال لرسول الله، اعكسها، هتقول الكمال لله وحده، الكمال المطلق لله وحده والعصمة لرسوله، ان ربنا عصم النبي من انه يقع في الخطأ لانه بشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، والذي عصمه هو الله. يبقى انا ما اقولش المعصوم هو الله، لا، اقول المعصوم هو رسول الله بعصمة الله له. لكن لو قلنا العصمة لله، فمن الذي عصم الله بقى؟ لا أحد، لأن الله هو الخالق لهذا الكون وهو الآمر الناهي سبحانه. وقد يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أكمل الناس دينا وخلقا وخشية وخلقا وورعا، ولكن الكمال المطلق لا يكون إلا لله. نعم، نقول إن الكمال يعني نقول إن النبي محمد أكمل البشر، فنجيبها كده مقيدة، يعني هو بالنسبة للبشر هو أكمل الإيه؟ البشر. لكن الكمال كله لمين؟ لله. والكمال المطلق لله. فكمال النبي صلى الله عليه وسلم هو كمال الخلق، وأما كمال الله عز وجل فهو كمال الخالق. وفرق كبير بين كمال الخلق وكمال الخالق سبحانه. بقي قد ايه على اذان عشاء؟ كويس. الخطأ 133، قول القائل لما يكون بيكلم انسان يعني وهيعتمد عليه في بعض الامور او محتاج مساندته في بعض الاشياء، يقول له ايه؟ ربنا فوق وانت تحت، فاهمني؟ يعني ماليش الا ربنا وانت، توكلت على الله وعليك كده، اللي هي العبارات اللي هي مشابهة لهذا الامر. فهي من العبارات الخاطئة التي تشعر من خلالها بتسوية الخالق بالمخلوق. ربنا فوق وانت تحت، يبقى زيك زيه، وهذا لا يجوز ابدا. فالله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وتظهر مثل هذه العبارة عندما يتحدث رجل مع صديقه فيذكر رجلا آخر بسوء، فيغضب هذا الرجل ويقول له لا تذكره بسوء، فهو أغلى إنسان عنده، ده ربنا فوق وهو تحت، ما تتكلمش عنه حاجة وحشة، ده الرجل دوت يا مدن لحم اكتفي من خيره، ها، ده ربنا فوق وهو تحت، عياذا بالله من ذلك. بل ومن النساء من تقول هذه الكلمة لزوجها عندما تريد أن تثني عليه، فتقول هو أنا لي غيرك؟ ده ربنا فوق وانت تحت. قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هتقول لي ايه ده؟ يعني ربنا في السماء وربنا في الأرض؟ لا، يعني معناه ربنا هو الذي يعبد ويعبده أهل السماء، وأيضا هو الذي يستحق أن يعبد ويعبده أهل الأرض. مش معناه أن ربنا فوق وربنا تحت، زي اللي برضو الخطأ التاني يقولك ربنا في كل مكان. لا، ربنا مش في كل مكان، الله عز وجل فوق سماواته على عرشه، وسع كرسيه السماوات والأرض. أأمنتم من في السماء؟ صح؟ يبقى كل الآيات بتدل على أن ربنا فين؟ في السماء. يعني ايه في السماء؟ في السماء ازاي يا شيخ؟ طب ده السماء محدودة، مساحتها محدودة، صح؟ مهما كان برضو لها ايه؟ مساحة، هي مش مخلوقة، يبقى لها مساحة، لها بداية ونهاية، كل شيء في الدنيا له ايه؟ بداية ونهاية. طب وربنا، انت بتقول بقى ربنا في السماء، يبقى معنى كده ان ربنا محدود؟ لا، ده كلمة فيه هنا بمعنى على. الله الله الله، انت ازاي بقى حولت كلمة في اللي في القرآن لكلمة على؟ هات لي دليل. الدليل فرعون لما اراد ان هو يقتل الصحراء بعد ما ابنه بموسى عليه السلام واسلمه، قال لهم لا اصلبنكم ايه؟ في جذوع النخل، صح؟ ليه؟ هيفتح النخلة ويدخلهم جوه؟ ولا في جذوع النخل يعني على جذوع النخل؟ مفهومة ولا لا؟ يبقى حرف الجر فيه حل محل حرف الجر ايه؟ على. يبقى أأمنتم من في السماء يعني من على فوق السماء، لان الكرسي يقول عبد الله بن عباس الكرسي هو موضع قدم الملك. فإذا كان الكرسي اللي هو موضع القدم كحلقة زي دبلة كده ولا خاتم ملقا في فلاة في صحراء كبيرة، ده حجم مين؟ السماوات والأرض بالنسبة للكرسي، والكرسي حجمه بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. فاهم قصدي ايه؟ فإذا كان الكرسي اللي هو بالنسبة للعرش ذرة واسع كرسيه السماوات والأرض، يبقى العرش ايه؟ يبقى ربنا ايه؟ فما تفكرش. فالمقصود ان قول القائل ربنا فوق وانت تحت هذه عبارة ايه؟ خاطئة. وقول النساء هو انا لي غيرك ده ربنا فوق وانت تحت هذه ايضا ايه؟ عبارة خطأ. فاحذر اخي الحبيب واحذري ايتها الاخت الفاضلة من هذه العبارة الخاطئة. ايضا من الاخطاء التسمي بقاضي القضاء. قاضي القضاء فلان الفلاني، لا، قد يكون هناك انسان يعمل قاضيا ويضرب به المثل في العدل فيطلق الناس عليه كلمة قاضي القضاء، يعني القاضي الذي يحكم بالايه؟ بالعدل. وهذا لا يجوز بهذه الصيغة، لأن قاضي القضاء بهذا المعنى الشامل العام لا يصلح إلا لله عز وجل، فقاضي القضاء هو الله. فمن تسمى بذلك فقد جعل نفسه شريكا لله عز وجل فيما لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو القاضي فوق كل قاض والحكم، وإليه يرجع الحكم كله. وإن قيد بزمان أو مكان فهذا جائز، يعني مثلا نقول إيه؟ قاضي القضاء في مصر، كده ما فيش مشكلة. يبقى احنا حددناه بالنسبة للمكان، يبقى ان هو قاضي القضاء في هذا المكان فقط. انما لما نقول قاضي القضاء يبقى على الاطلاق، يعني معناها مين اللي على الاطلاق؟ هو الله. انما في مكان معين او زمن معين او عام معين او سنة معينة او بلد معين لا بأس، فهذا جائز. لكن الافضل الا يفعل، لانه قد يؤدي الى الاعجاب بالنفس والغرور حتى لا يقبل الحق اذا خالف قوله. وانما جاز هذا لان قضاء الله لا يتقيد، فلا يكون فيه مشاركة لله عز وجل، وذلك مثل قاضي قضاة العراق او قاضي قضاة الشام او قاضي قضاة عصره. والخطأ 135 التسمي باسم ملك الأملاك، ده ايه قصتها وايه الخطأ فيها؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله يوم ها الجمعة المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. ما تنسوش الحلقة على قناة الحافظ غدا السبت الواحدة بعد منتصف الليل.